المصورون ومخرج هذا النقل الزميل حمزة قنديل والزميل مصطفى ماء العينين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لعل في هذه الصور يظهر معنى الجماعة في العيد، يجتمع المسلمون كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، حتى النساء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن للمصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. العيد أيها الأحبة يوم الزينة، يتجمل المسلم في هذا اليوم ويلبس أحسن الثياب، يتزين بما هو أجمل وأفضل من ذلك، يتزين في هذا اليوم بزينة الإيمان ولباس التقوى، ذلك خير. شكرا لله سبحانه وتعالى، شكرا لهذه النعمة العظيمة، لرب عظيم من علينا وعلى هذه الجموع المؤمنة بأن نكون من عباده المسلمين. طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود. ما أجمل معاني العيد، وما أجمل هذا الاجتماع العظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأعداد التي تتجاوز 1,000,000 مصلي في مسجد رسول الله في ساحاته المحيطة به، هذا التجمع الإيماني الكبير لصلاة عيد الفطر المبارك في عامنا هذا 1433. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، إنها صورا رائعة ينقلها لكم الزملاء من جنباتي وأروقتي، والآن من ساحتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد النبوي الشريف، رمزا من رموز الإسلام ومعلما من معالم الإيمان. هذا المسجد منبع الإيمان ومهبط الوحي، مؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، يعد من أهم معالم المدينة. الصلاة استووا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر